ازاي انتقل فعلا من حول قوتي الى حول لا قوتي؟ فعلا لازم اقول كتير لا حول ولا قوة الا بالله، ولازم كمان اعرف ان انا مملكش حاجة من لطائف تأويل قول الله نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. قالوا شددنا اسرهم يعني العضلات، وضربوا المثال بعضلة أعزك الله الشرج، إن العضلة اللي في قست الإنسان دي اللي في الشرج اللي مسكها ومنعك إن أنت فضلاتك تخرج منك من غير ما تحس هو الله. لنا واحد حبيبنا في الله بنشوف منظره، هو أول ما الإمام يسلم يوم يقف يفز يوم يقف ويمشي. أنا بستفز من المنظر ده، أنا عايز المسلم يقعد مكانه كده يذكر الله شوية، مش أول ما الإمام يسلم يفز يقوم. والراجل ده راجل محترم وشيخ وطيب ووشه فيه نور ومخبت، إيه اللي يخليه يفز يقوم كده؟ ده تصرف جافي. في يوم من الأيام جه واحد قال لي يا شيخ الراجل ده راجل عظيم وفي ابتلاء كبير، انا ده انسان يتحب. قلت له ليه خير؟ قال لي ده مريض بمرض الشرج ما بيقفلش، فلازم يبقى قاعد على التواليت لحد ما الاذان يخلص والاقامه تقام. اول ما يسمع ان الاقامه خلاص فضل عليها شويه يقوم ينزل للمسجد يوصل على تكبيره الاحرام، اول ما الامام يسلم يقوم من الصلاه يقعد على الحمام تاني. مين اللي شد العضله دي عندك انت؟ انت ولا عمرك فكرت ان انت عندك عضله، انما شدها حول الله وقوته. المثال ده بقى اقوله على الكلى والكبد والقلب و عشان تعرف ان انت ماشي لا حول ولا قوه الا بالله. لازم في عبادة اسمها التفكر، وهي دي اللي تعين على الانتقال من حول المرء وقوته إلى حول الله وقوته دائما. والعبر والآلاء في ملك الله لا نهاية له، لكن لازم انت اللي تتيقظ للأمثلة اللي بتيجي في حياتك وتعرف ان دي رسائل من ربنا ليك تعينك على التوكل على حوله وقوته.